والله دون أن تقرأه في الكتب. ما هو ده الفرق بين طالب علم وطالب علم. اللي بيتقن التأصيل ممكن ما يطلعش على كتب كثيرة لكن يصبح متقنا في العلم. أنا أقول درست أنا المسألة دي وعلمت الخلاف الأصولي بين العلماء، من الذي يقول منطق لا يطير بتاعك ومن الذي لا يقول، ومن الذي يقول بأن المسألة على التفصيل إن كان منصب على الذات أو منصب على الأمر الخارجي وأو مفرد. صح أحسن عند الحنابلة الصلاة باطلة. ليش؟ لأن المدح أصلا مدح باطل فقد لم تكتمل طهارته، لأن الحنابلة يرون أن هذا الخف المغصوب وقع تحت الناس وتحت القاعدة مطلق لا يقتدي الفتاب، يعني تحت قول سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل. أما الجمهور العلماء نظروا في النهي فوجدوه منصب ليس منصبا على ذات الصلاة أمر خارجي. المدح على الخف ليس شرطا في الصلاة وليس ركنا من أركان الصلاة، مفهوما لا؟ أو نقول المدح على الخف هل هو شرطا في الوضوء؟ أنا أقول المدح على الخف ركن، المدح ركن ركن، يبقى كلام الحنابلة هو اللي صحيح. أنا أقول المدح ركن ولا مش ركن؟ يبقى كلام الحنابلة هو الصحيح. يبقى طالما هو ركن يبقى كلام الحنابلة صحيح، وطالما هو ركن في الوضوء يبقى الصلاة إيش؟ باطلة، وده الصحيح. وأنا أقول لا، ليس صحيح، ليس صحيح. صح المدح على الخف ركن، أتى به ولا ما أتى به؟ أتى به، لكن النزاع في إيش؟ في لبس الخف. النزاع ليس في المدح على الخف، هو أتى بالركن، أتى بالمدح فقد مدح، فنقول هو مدح. لكن النزاع عندنا ليس في المدح، النزاع في إيش؟ في لبس الخف نفسه. فنقول نعم لبس الخف منهي عنه، لكن لبس الخف ليس إيه؟ شرطا في الوضوء وليس ركنا في الوضوء. الركن هو إيه؟ المدح. وقد مدح فتوفرت الشروط والأركان وصحت الصلاة خلافا للحنابلة. هذه المسألة مسألة شائكة، يا ليت الإخوة تراجع هذا الدرس 5 مرات سماعا وكتابة، وكل مسألة تقال يبدأ هو يرجح فيها، لأن هذا سيقصر عليك عمرا طويلا والله. وقد أخذتم علما يؤخذ بالسنين الطوال، وأسأل ربي أن يعلمني وإياكم ويفيدني وإياكم فيه. نكتفي بهذا إن شاء الله الأسبوع القادم، نتكلم عن القياس والمصالح المرسلة وحجي ذلك وأثر ذلك في المسائل الخلافية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.